بين الهدي المنفقة وإن كان صاحبها حق غير بطيئة حتى حلق المجال يقول هذا أنا لا أحد بشيء خلاص ثلاثة فائدة ولكن السنة هذه حط كلام قليل في عمودين في دراسة الثانوية يا حبيبي أحبك أحب كل من أحبك أخي لكان تحبك وتحب كل من أحبك لا تسيء إلى دينه وإلى قوته بهذا السر والجرائر والصفة التي كل يوم تقرأ أسماع المسلمين بما لا يرضي الله ورسوله لله هذا ذكر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قال صح بيه ولكن هو قال قرم قال ان هذا المعرفة هو من اعلام المثال الصح هو غلط عقل انت قرم طيب هذا الاعلام برضو هل بس مباشر في بعيونا هذا الموضوع مهم جدا ايضا ان يشار اليه او يقرا وهو ان عماره منطقه مكه قد حددت الساعه الثانيه عشره الموعد النهائي لحفلات الافراح والمناسبات وعملت بذلك الى مديريه هيئه المعروف والشرطه في كل المنطقه الغربيه مكه ومكة وجدة والطائف هذا يعني والتعليم جاء في إشارة إلى ما كتبه الأستاذ أحمد محمد جمال في هريرة النبي عليه 7/3/412 حول قصور الأفراح وعن طول السهر فيها ينفجر أو ما بعده إلى آخر ذلك يعني ذكر الكلام على كل حال هذا شيء طيب والحقيقة أننا يعني نشكر كل من يستجيب لداعي الله ونحس أيضا بالشكر للأستاذ أحمد محمد جمال فله ملغته وله مواقفه في إنكار المنكر وقد ذكر تعليقا على هذا أنه أيضا تلقى مكالمات كثيرة تعد له عن هذا ويتمنى يقول أن هذه الرسائل الهاتفية والشفهية أن توصل في الصحف ليعلم الناس يعني هذا أنا أؤيده في هذا ليعلم يعني الناس أن الخير الحمد لله باقي في هذه الأمة وأنه كثير وإذا كبر مثل هذا فلينشر في الصحف ما يؤيده ويؤكده وينتظر به ويعلم انه ليس مجرد اسكات او تربيه لمطلب من المقام ثم تعقيبا على ذلك يقول انه اذا اتى اقتراحات لمنع الصور النسائيه المجلات العموم التي فيها الاثاره من قصائد غزليه او صور نسائيه على الغالب وهو يريد يعني من ذلك ان يتحقق فنسال الله ان يسبقه ويسبق كل المطلب بما ان كان هذه المنكرات والتعاون به والصبر نسأل الله لا يكون ذلك هذا أيضا في الشرق الأوسط يقول العنوان اتجاه رسمي لتطبيق التأمين الإلزامي في السعودية أدخل أدخل مجلة من عدة وزارات من الداخلية والمالية والاستخدامات والتجارة تريد درجة الفكرة وقرق أن فيها منافع للمجتمع لا والله لا خير من حرم الله أبدا يريدون أن يكون التأمين الإلزامي الذي هو بهذا الطول كما ترون وكان بالرياضة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله عليه، وفيه باب طويل مفصل عن تحريم التأمين ولماذا حرم. ومن المكلفين بالكتابه الشيخ عبد العزيز عمر بن باز والشيخ محمود التواب والشيخ محمد بن عبد الله السبيني، وكتب كتبوا هذا وعرض على مجلس هيئة كبار العلماء في دولته العاشرة بالرياض 4/4/97، فأصدر قراره أصدر الهيئة يعني القرار يقل 55 بتحريم التأمين التجاري بكل أنواعه. فالمسألة ما فيها شبهة، واضح أنه حرام. ويقولون أن سبب دراسة أن يكون إجباريا للمملكة كلها للنظام المصري، سبب ذلك أن الموضوع في الحقيقة بموجود السيارات والحوادث أيضا سبحان الله، يعني يحب يعصي وتوبه ويجعلها مسرعة مقللة بربنا، وأن يقضى على الموجود. المفروض أن يقضى الله أن يقضى على الموجود، لا أن كل موجود يصبح مشرعا ومقللا. وأرجو أن يتبارك هذا الأمر قبل أن يقال، فإن كان الموقف قبل إقراره أسهل إزالته بعد وجوده. يسر إن شاء الله سورة الماضي سورة الفكرة ممكن تيسر إن شاء الله وتنطلقكم. نصور الأخر من موضوع تحديد المصرح أوضي وعاش القسم كيف نظر؟ ماذا؟ أنا ملك الاسم واحد عنده واسطة ومطريبة معين أخذ موافقة بالتليفون أو كان زي ولا بس نبدأ ناس ثاني قالوا زي فلان ناس ثالث ناس زي هنا ناس كثر ويحتمل بالقرار ويحتمل على تنفيذ فتعود الموقع على الأرض والقرار ما عنده ما يصبر عن غيره يا سلام ما يصبر حتى يدرون هاي ما توقع. لكن على أي شيء يخلق الأول فيتبعه من بعده فيصبح المعلوم هو الممكن والمنكر معروف من هذا اللي يقفل عند أول من يخلق أو الثاني السبب للمعيب من يخالف ويكبر هذا المنكر هذا يصبح عليه للأمة. أي الغوات البدعية المبشرة هذه الأيام كنا علقنا عليها خيال كنا علقنا عليها مراهن هذه الأوراق آيات بل الله بعض ذكور الشاكرين له وجهه في الحياة الدنيا إلى آخره أنك يعني تكتبها كذا مرة تجري لك الخير والفلاح والرزق إلى آخره. هذه من البدع هذه من البدع أن الزوج على الله تعالى يؤذعون لا دليل له ولا مستند لهم لا من كتاب ولا من سنة. فحذروا بارك الله فيكم حذروا الناس من تداول هذه الأوراق ومن اجتماعاتها ومن نشرها كما ذكر الأخ أن أحد الشباب أخذ يسوي رز بعمرة الحصان وعندما سأله لماذا تفعل قال إنه يخاف إن لم يوزعها أن يقع في الوعيد ويذبح في المنشور. وذكرنا لكم من هذا الوعيد باطل وأن يكون هذه الأمور وراءها جهات تنفيذية وجهات خفيفة مغلقة. يعني هذا الأمر يوزع دعايات شمبو يبن يدرك الواحد ايش يهمها عند الاشارات لكل مكان وهو كان يوزع اذكار بدعيه احط يعني فيها مثلا اشياء يخلص البدعي مع السبع المنزله كان يوزع اذكار مره ثانيه يوزع توصيل تنفيذ تمويل او افكار مزيده او اي عمل هزاز. اذا تلتزم هذه التوزيعات لا يؤذي. إذا كانت القضية قضية نصيحة دعوة علم خير تختر من مراكز الدعوة وصرح لها من الجهات الشرعية المسؤولة وعينت في المصاب ترجع هذا نعم. أما أي شيء غير ذلك فاحذروا واعلموا أن التساهل فيه يؤدي إلى مفاسد أكبر. ان شاء الله هذا او بشكل هذا كلها سنه اي نظره التقليد والملاهي هذه والله. وفي كتاب احد العلماء ان شاء الله سيخرج قريبا عن التقليد كما سمعنا ورساله علميه قيمه كبيره جدا بهذا الموضوع التقريب هو الملابس يقولك ايش حضرها علماء من اهل السنه والجماهير والزيديه والاباويه فكيف ذلك بينهم؟ يعني ما الذي يتنازل طبعا يدرها بعدين لكن ما تقدر من الاسلاميه احنا ما تحتاج نظر مساله التقريب هذه دعوه خبيثه إذا كانت بيني وبينك وبين الحوائط ومع بعض الجيران اختلفتوا على شيء من الأرض، إذا تعاون فيهم هذا ضد مثل، هذا مثل، هذا مثل، انتهت القضية، فممكن. هذا حقوقي وهذا لي، هذا ألف، هذا ثاني حقوقي ومثل، ممكن. أعمال زي كذا تقبل، لكن ديني، كل دين حق. وبما عليه أهل السنة والجماعة وما كان عليه السلف، السلف، كل دين حق. أي شبر تنازلت منه عنه فأنت قد خرجت من السنة إلى البدع ومن رضا الله إلى غضبه ومن طريق الفرقة النازية إلى طريق الهلاك إذن ماذا يمكن أن يتناولك العبد من الجنة ومن المطيب إحنا لا نكفركم ولا نظلمكم ولا نبدعكم إذن هدمنا بهذا الكلام أصلا عظيما من أسرار ديننا نحن ونحكم أهل البدع وحكم المرتدين الكافرين ثم ماذا نقول يقول تكون كلمتنا واحدة على أعداء الإسلام أي فإذا كان أعداء أعداء الإسلام هو عنكم نقول مواد من عدل للإسلام والمسلمين يجب أن يتعدد ليلا ونهارا بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم إلا بضعة فيهم من يريد نصارى يفعلون ذلك أنتم تفعلون من هل لك أعدل لكم هذا الدين ما نفعلكم تنخصم القديم والحديث إذن يا أخوان هذه دعاوى خبيثة ناكر الغرض منها تخدير أهل السنة ركب علماء مضللين ومذنبين يدعون من أهل السنة ليخدروا هذه الأمة ويقول لك لحظة الصف والتقارب وتخلي عن النزاعات ويهتم بإسرائيل ويقرأ في أهل إسرائيل وأمريكا ما يفعل الشيعة يأتون إلى إفريقيا وإلى غيرها إلى أي باب من البلدان ويشترون كتب المذهب الشيعي هذا هو حرب إسرائيل يتفضل عليه يمكن يد واحد على الطريق الآن أنت جيت يد واحدة على عقيدتنا وعلى ديننا لا لكن تبين الصورة يا أخوان لما قولت الحمد لله توقفت عن السنة وظهر دين الله تعالى للمسلمين في كل مكان من العالم وانكسر الثقة الغافلة في كل مكان الحمد لله بعد أن كانت موجة عاتية قبل 10 سنوات تقريبا لا يوجد مدخل إلا هذا الشيء الشيء من نحن الأفريقي وقال نحن ديننا أننا نكسر الصحابة أبو بكر وعمر ما كان لهم مدخل لو كان لا يطيعون هذا دينك ما حد يقدر أبدا وما ديننا عن القرآن محرف وما ديننا عن العلم يعلمون الغيب يعني هم يجيب الجانب لا يجيبونها لكن يجب يا المسلمين أنتم فقراء وأنتم مساكين أنتم محرومين ودول النفط يتبع المسلمين تأخذ المليارات وتعطيها أعداء الله تعطيها الأمريكان تعطيها إسرائيل وتتركهم أسألكم مسلمين في إيران يعطيكم المساعدات يعطيكم الإحسان يعطيكم خليكم معنا يا الله سلام صحيح والله هذا من يدعون بعد ذلك استقال المركز الثقافي الإيراني. بعد ذلك يأخذ السفير الإيراني بعمرته ومحنته ويقول وفراء الدول تبع المسلمين انظروا إليهم في المراقص في الملاهي انظروا إلى مخازنهم لكن نحن دعاء ورياتنا هناك دعاء وهناقصهم من احتراسية فهم يحترمكم نحن كذا دخلوا بيأتوا بالمركب دخلوا المركب ويعلموا العقيدة الرافضة شيئا فشيئا ورد الرجال فيها ما يعلمها هذا الأمر حتى تتعلمها وراء ذلك سبحان الله يعني بعض من ذهب الى ايران يرجع من هناك يقول لهم يقبلونك منها والله ذهبت الى هنالك كنت اكثر الحمد لله في فتره موجوده حتى عند الشباب لكن اذا لم يجدوا مجالا لهم بمنح دراسيه وبعمل مراكز دعويه بصفحه لعقائد هؤلاء فانهم قد ينخبرون بل ينخبرون لا بد فكيف اذا كانت المساله من هذا علماء السنه اجتمعوا واقروا مذهبهم لا يتمكن فيها من الاسفلين والتنبيه على الامه الا الشعار المسلمين بان هذه مذاهب اسلاميه وكلها طيبه وكلها يعني مدينه الامه وتحترم وتقدر ولا تهجم عليها هذا يحدث تنبيه كبير وتضرير مهم هذا في الحقيقة استهلا أكثر هذا ما يستهل أكثر. بالنسبة أخوان للشركات المستخفضات بطاقات المستخفضات ما تكلمناه الأسبوع الماضي وما قبله لا نعني به أن المستشفى أو شركة تعطي تخفيض 50% للطلاب أو 20% للموظفين الإدارة الفلانية، ليس هذا بحرام ولا بالقمة، لكن قمة الكرة أو البطاقة التي يشترك فيها مجموعة مؤسسات ومجموعة شركات عن طريق يعني التعامل بحيث تدفع مبلغ معين لبنك، ثم أينما ذهبت لهذا الفندق أو لهذا المستشفى أو كذا يخصم لك وقد لا يخصم وقد لا تذهب، يعني قد لا تذهب بالمرة وقد يخصم لك أقل مما دفعت وقد يعطيك أكثر، هذه هي التي تحرم وهذه هي تدخل في الميسر. أما أن مثلا المستشفى يقول أنا أخفض الطلاب 50 أو الموظفين 20، لا ليس هذا هو الذي قصدناه والذي يباح يدخل. نبدأ الشيخ مصطفى البكر القائد للمحكمة الكبرى والشيخ عبد الدارك البيتي بعنوان شبهات وردود من ندوات الأرض المعروفة لها المقر يوم الثلاثاء 8/4/1400. الموقع في مسجد القدس حول الصليب. أنا ذكرت الحين أن في إعلان من قبل ذلك وهو أن النظرة الخيرية المسجد هذا يصل تعلم لكم جميعا عن الدروس الموقعه في هذه درس العقيده وصوت المعاذ القبيل للشيخ علي محمد. المعاذ القبيل الشيخ القحطاني شرح بدا يوم الجمعه الماضي بعد المغرب. شرح صحيح البخاري الشيخ سعيد سلام في كل يوم اثنين بعد صلاه العشاء في الفقه في القران في الحديث شرح كتاب منتقى الاخبار للشيخ مهدي البزر في كل يوم ثلاثاء نداء الصلاة الوالد وتبدأ الثلاثاء الذي هو بعد غد إن شاء الله. بعدين هناك قرآن تلاوة تجويد حفظ الشيخ زايد الشنقيطي في كل يوم سبت وثلاثاء وأربعاء بعد صلاة العشاء. الحمد لله أن هذا تفعيلي فاضل. مسجد آل ياسر اللي فيه الشيخ سعيد سعلان في حي الروضة. أكثر الأخوان يعرفون إن شاء الله. طيب أنا وراك هذا يكون الأخ من شركة السمارك يوظف العنصر المسائي وليس عمره كذلك فقط فنزعون النساء في مكتب واحد مع الرجال تضحكون وتشافحون بعض الصف بعض بعضا وقد شاهدت بنفسي إذ رأيت امرأة سعودية في مكتبه وكأنها في بيتها حتى بدون غطاء على رأسها عظيم. وأخيرا قام بطريقة إيطالية زوجة قديمة في مستشفى الملك فهد العام في الزحيم أصلت فأراد أن يبين لها كيف الإسلام الحديث حب على عصري على قول الأخ لا يعين منه السعوديين طبعا في الله أكتب يشير أكثر من بنات البلد لا حول ولا قوة إلا بالله شر من فيه ومن وهذه مصيبة يعني كذلك تسأل الله العافية. يا إخوان تعاونوا على إنكار هذه المنكرات ولد الدعاء ولد التضرع إلى الله ولد باللسان وإن الله يعمل العذاب جميعا تسأل الله العافية. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ الذي يبيع بطاقات السعودية ويسأل أن يبيع عن طريق البطاقات البنكية وبالتعامل مع البنوك وهم يعتبر بعمل هذا نوعين من البنوك لعمل وغيره نعم نعم تعتبر كذلك وابحث عن عمل آخر في غير هذا إن شاء الله. هذا الرسول عنده يا إخوان رجل بيع عمارة كان يبلغ اليمن حوالي 13 مليون تجربة عمارة ففي طرق لنا في مشروع آخر 5 مليون ولم يتبقى له إلا 8 مليون وبعد أن أنهى العمارة طالبه القوم فاضطر للاقتراض من البنك مبلغ الباقي كان 5 ملايين ولكن عليه حوائج وهذا ربا وأراد التوبة فكيف يكون عليه للتصدق وكل من ينبغي له وكي فأطلال أي كيف يفيد من هذا المعذر على الأخ أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الشرعية للنظر بقضيته مع الدولة وعلى المحكمة الشرعية والإمارة وكل من يقوله من قضية حقوق أو غيرها أن تلبي طلبه لأن يكون حكم الله هل يجوز لنا أن يرجو أحد يكون حكم الله؟ يقول أنا أريد حكم الله تقدم بأن أريد حكم الله أكثرت من 5 ملايين أنا أطلب حكم الله إذا حالت على مدى الملوك التي يدرسها تلبي بالله أنا أريد حكم الله والمحكمة الشرعية إذا ذهبت للمحكمة الشرعية فبطبيعة الحال لن تخرجك إلا بدفع 5 ملايين فقط ولن تخرجك بدفع تهريبا وإذا تعاون معك أهل الخير المحكمة تخاربها على هذه القضية تتكرر مثل هذه القضية فإن البنوك سوف تقف إن شاء الله عن الحرام وعلى الأقل إعذار من الله أنها يعني لن تعطى وتمكن أما لو كان غير ذلك فسيكون هنالك على دفع هذه القضية الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.